من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. عدت لك أسرة البرنامج مجموعة من الفقرات المنوعة التي أتمنى أن تحظى بإعجابك. معك اليوم منى خليل. في لقائنا اليوم نستمع إلى نصائح وإرشادات غذائية، حماية ووقاية من ذكريات البرنامج الدرامية، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ وهذه الأحداث الجديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. دي سوسو يا عمرو، ايه رايك؟ رايي رايي في ايه؟ افتح لها تدخل؟ بصراحه ما انا احب اكون واضح وصريح. وبصراحه عايز تقول ايه؟ اقول ما يصحش نكذب يعني وننكر اننا موجودين. والخلاصه إيه؟ الخلاصه يا عمرو. افتحي لها الباب. يا صباح الفل، يا صباح النرجس والورد والياسمين. ادخلي يا سوسو. وبرجلي اليمين، وايه الجمال ده؟ سبحة صحتك زي الفل. اهلا يا سوسو. يا لهوي، مش تقولي ان سي عمرو هنا؟ ايوه، الاستاذ عمرو موجود يا سوسو. ايه يا عمرو، في ايه؟ التحيه المناسبه للست الطيبه قوي قوي قوي. يا قلبي، صحتي هتغضب عليا لو فضلت اقول طيبه قوي قوي قوي قوي. لا سلامتك، هتقعديني فين يا ما؟ خدي راحتك يا حبيبتي على الكرسي ده. حلو، جنب الشباك. ايوه بس احنا قافلين. شاي ولا قهوه يا سوسو؟ هي حاجه بارده يبقى احسن. ماشي ماشي، ميرسي يا استاذ عمرو. ايه الفرصه الجميله دي، اجي الاقي سوسو عندكم؟ من حسن حظي يا هدير. ومن سوء حظي ان ما جيتش من بدري عشان اخد القعدة من اولها. شاي ولا قهوة يا هدير؟ زي ما الست سوسو شربت. اي حاجة باردة يا هدير. وماله، اي حاجة ساقعة. يا ريت يا ما هتفتحلنا الشباك شوية، خلينا شم هوا واشوف الشارع. لا ده بيطل على باب العمارة، يبقى يبين الداخل والخارج. اكيد اكيد، يعني عز الطلب. خدي راحتك خدي راحتك. كويس يا هيثم انك جيت. كويس ايه؟ انا لو اعرف ان الست دي هنا ما كنتش جيت. ما انا قلت لك اني لقيت عندهم الست سوسو والقعده حلوت حلوت. قولي حاجه غير كده. بقول لك حلوت، ما هي سوسو منوره اهي. نورتنا يا هيثومه. كتر خيرك. الفاتحه يا جماعه. شكرا يا مه، لما فتحت الشباك الدنيا نورت والهوا دخل والباب. ايه ده، مش ده شلقامي بتاع الخضار؟ اشوف كده. ايوه هو، ما هو ساكن في العماره في الدور العاشر. للاسف راجل عينيه فارغه. انا كنت مره معديه بشتري الخضار، سمعته بيتكلم مع واحده بيقولها في التليفون. خلاص يا جميل، هانت يا جميل، البيت هخلص منه ونعمل اللازم يا جميل. انا برضو سمعت الحوار ده يا ست سوسو، وعم شلقامي قال لي انه هيبيع بيت قديم ويشتري أرض كويسة هو والمعلم جميل المقاول. يعني جميل راجل يا سوسو، مش واحدة ست. أحرجتني يا هيثم، وأنا نادر إنك كسف أو حد يعرف يحرجني. على مدارسكو. عزيزتي المستمعة، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد أقدم لك هذا اللقاء. وعلى مدارسكو ومعي ومعكم الأستاذة أسماء السيد، المنسق الإعلامي بتوجيه التربية الاجتماعية وعضو لجنة حماية الطفل خط النجدة 16000 والإخصائية الاجتماعية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. والنهاردة هنتكلم عن أهمية وضرورة التواصل مع الطلبة. التواصل مع الطلبة كمنظومة تعليمية، التواصل مع الطلبة والمعلم، والطلبة وأولياء الأمور، والطلبة والمعلم وأولياء الأمور. تمام. كل ده لازم يكونوا على خط واحد، يكون في هدف مشترك بينهم، وهو تخريج دفعة، يعني دفعة صحيحة وسوية وصحية ونفسية وجسدية وكل حاجة. تمام. احنا بالنسبة لي كأخصائي اجتماعي جوه المدرسة، انا يعتبر حلقة الوصل ما بين كل اللي حضرتك قلتيه. يعني انا اللي بقدر اتعامل مع الطالب، كل طلبة في المدرسة. اهم ترس بقى في هذه الدروس كلها. احنا نتمنى ان احنا لو دورنا صحيح فعلا هيبقى فعلا ليه. اللي مش هيخليه صحيح لا بقى. هو ده اللي انا بتكلم بقى. انا كأخصائي اجتماعي، انا شاطر جوه مدرستي، يبقى عندي القدرة ان اكون حلقة الوصل واكون الترس الاساسي اللي بيحرك كل عشان تمشي المنظومة بشكل صحيح. انا اللي بتعامل مع كل طلبة، مع كل الفئات اللي موجودة جوه طلبة المدرسة، انا اللي بتعامل مع كل مدرسين المدرسة، انا بتعامل مع اولياء الامور، فانا بتعامل مع كل الفئات ديت. انا اقدر ان انا انظم دوت، وان انا امشي بشكل صحيح العمليه التعليميه، ان هي تكون في جو هادئ او جو او نظام معين يمشي عليها ان هي تحقق اهدافها، فهو دوت الاساس. انا المفروض الاخصائي الاجتماعي جوه المدرسه. علشان نكون واقعيين استاذه اسماء، ان في بعض الاولياء الامور كده بيبقى متعصبين قوي، ما بيتحملوش اي كلمه. تمام. على اولادهم. صح. ما بيعترفوش ابدا بخطا اولادهم. تمام. فهنا محتاجين ان احنا الناس دي نتكلم معاها ونقول لهم ابنكم بالفعل عمل كذا، بنتكم بالفعل عملت كذا. على الوجه الاخر، في بعض المعلمين ما بيقدروش يستوعبوا كل الطلبه اللي عندهم. وهي نوعية، أنا هتكلم في البداية على ولي الأمر. أنا دايما لما بلاقي طالب عنده مشكلة، حتى أي مشكلة أيا كانت، ولنفترض مثلا مشكلة السرقة مثلا، أنا في البداية لما بجيب ولي أمر طبيعي لازم يستنكر أو يستنفر إزاي ابني ممكن إنه يمد إيده، خصوصا في المراحل الكبيرة. المرحلة الصغيرة عمري ما بسمعها سرقة المرضية. سرقة المرضية. أنا كمان في المراحل الصغيرة ما تعتبرش سرقة، بتبقى حب امتلاك. لكن في المرحلة مثلا الأعلى دي بتبقى شوية بدأت زي ما حضرتك قلتي مرحلة بقت مرضية شوية. طب أنا هأوصلها زي ولي الأمر، هو خلاص مش هقدر أتقبل إن أنا ابني بيسرق. بس أنا دايما بفهمه حاجة، أي سلوك بيبقى ليه بداية. لو انا ما قدرتش اعالج البدايه دي من اولها واعترف بيها، عمري ما هقدر اقاومها. خلاص انت مش قادره تعترفي بيها، هي البنت عندها مشكله، انت مش قادره تعترفي بيها، فهي هتكمل فيها. لكن انا اعترفت بيها ولفت نظرك ليها، بنحاول ندور على الطريقه السليمه او الصحيحه في ان احنا نقدر نعالج المشكله دي. عارفه بقى استاذه اسماء، اولياء الامور هنا بيهمهم ايه؟ السمعة اكتر من الحالة. بالظبط. يعني حالة البنت او الولد اللي هما فيها مش مهم قوي قد ما الناس هتقول ايه. انا لو انا عندي مشكلة حصلت في المدرسة، طالبة مثلا جات لي في اي مشكلة، انا كليه نظرة كأخصائي اجتماعي، انا لو ما شفتش الطالبة بيبقى في البداية ان الطالبة ما انا اولا عندي سرية في المدرسة، انا لو ما شفتش الطالبة المشكله تستدعي ان انا استدعي ولي الامر، في البدايه مش هستدعيه. يعني ممكن تكون مشكله كبيره، بس انا قعدت مع الطالبه وحسيت ان عندها استعداد ان هي تتغير، فاحنا بنديها. انا بقول لها ان اللي بيخرج، ان اللي بيخش المكتب عندي دايما بقول للطلبه كده، ما بيخرجش بره المكتب. لو انت قلتي لي اي معلومه دلوقتي، احنا بنعرف ممكن ساعات بيبقى احتياج، ساعات بيبقى مثلا السرقه مثلا بيبقى ساعات احتياج، ساعات بيبقى عايزه تعمل فصل في صاحبتها، غيره في اسباب كتيره جدا. انا لو حطيت ايدي على السبب الرئيسي للمشكله وقدرت ان انا اعالجه، خلاص المشكله انتهت وما بقاش في مشكله، وكمان ممكن محتاج شويه للامر. لكن لو تقررت وعرفت ان في ليها اسباب ولا حتى يبقى على علم باللي حصل بدون لا. اي لو فتح هي موضوع في البدايه ما بحب ما ببقاش مش بستحب ان الولي الامر يكون عارف لان دايما لما بيبقى في مشكله وانا اعلنتها الطالب بيساعد بيجهر بيها لكن انا لو قلت له ان مفيش حد هيعرفها فهيخاف ان ده يعرف فبالتالي بيتراجع. مشكله مثلا في بعض الاولاد كده المراهقين بيدخنوا مثلا داخل المدرسه فالاب لما بيعرف اداره المدرسه بتبلغه اول ما بيروح المدرسه وابنه هناك بيعنفه قدام مديره وخاصيه وزمايله دي بتبقى كارثه. انا شوفي انت قلتي ايه بتبقى كارثه طبعا رغم ان الخطا برضو كارثه. بالظبط هو الخطا كارثه بس انا كده بزوده. انا زي ما قلت لحضرتك انا لو انا في البدايه لو انا اتعاملت مع المشكله ان هي في اطاري انا والطالب او انا وطالب ولي الامر بيبقى سهل جدا علاجها غير لما بتكون على مستوى مجتمع كامل او هي منتشره بشكل كبير. اجتماع اولياء الامور مع اداره المدرسه مهم جدا جدا جدا. يعني في بعض اولياء الامور بتبقى لا تبالي بهذه الاجتماعات ولكن انا بقول ان في هذه الاجتماعات بتطرح كل المشاكل والافكار برضو ممكن من تطوير المدرسين. حتى لو انا ابني ما عندوش مشكله ببقى واخدة فكرة اللي ممكن يتعرض ليه من مشكلات فببقى عندي زي ايه تحصين كده او خطوط استباقية ان انا اوعي ابني كمان. احنا عندنا مفروض في المدرسة في حاجة اسمها مجلس امنة. مجلس الامنة ده بيجتمع بيه بداية السنة الدراسية بنعمل اجتماع لطلبة المدرسة كلهم بيتبلغوا بيه وبيبقى فيه اجتماع. الاجتماع دوت بيتناقش فيه اهم المشكلات اللي بتواجه المدرسة والطلبة خلال مثلا الفترة اللي جاية واللي حابب كمان بيبقى فيه مجلس بيتعمل وبيكون من خلال انتخابات. لحد الان لم يتم تحديد بقى الانشطه هتشتغل ازاي الفتره اللي جايه او ان انا مش بعتبر ده نشاط. هو انا بعتبره ده من اساسيات اي تجمعات من اساسيات التعليم. بالظبط ان انا لازم ابقى على تواصل دائم مع اولياء الامور. ما فكرتوش تعملوا بقى اجتماع لاولياء الامور مع الطلبه مع اولادهم؟ احنا اوقات كتير بنعمل ساعات بيبقى يعني احنا مثلا السنه اللي فاتت عملنا محاضره كنا بنتكلم فيها عن مرحله المراهقه كان الهدف منها ان احنا نوعي اولياء الامور طبيعه المرحله علشان خاطر المرحله دي شويه صعبه ممكن يبقى حوار مفتوح كده بالظبط اللي الولاد متضايقين منه من تصرفات الاهالي والعكس. يعني هو بيبقى بالظبط بنحاول ناخد من اولياء الامور فكره عن المشكلات اولا لما هم بيشوفوها بيعرفوا قد ايه ان هي مشتركه ما بينهم ما بين بعضهم ده اولا. وثانيا كمان احنا بنفتح مدارك ايه اكبر مشكلات ممكن ان هي تقع وايه الحلول المناسبه ليها ونتعامل معاها ازاي. فبيبقى فيه من وقت للتاني طبعا اجتماعات مع اولياء الامور بنعمل معاهم محاضرات وبنتكلم معاهم وبيبقى فيه تواصل ما بيننا وما بينهم. إذن التواصل زي ما قلت في البدايه بين كل هذه الاطراف مهم جدا لانجاح العمليه التعليميه. الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية ونصائح وإرشادات غذائية. صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أشهى وألذ الفواكه اللي موجودة في نهاية فصل الصيف، الجوافة، اللي بتتميز بريحة وطعم خطير. الجوافة بتتميز بارتفاع محتواها من فيتامين سي، يعني كمية فيتامين سي اللي موجودة في الجوافة أعلى بكتير من كمية فيتامين سي اللي موجودة في الموالح بشكل عام. وطبعا حضراتكم عارفين ان اهمية فيتامين سي بترجع انه بيرفع من كفاءة امتصاص الحديد. كمان فيتامين سي بيساعد على نضارة البشرة، وبيعتبر واحد من أقوى مضادات الأكسدة اللي بتحارب الشوادر الحرة اللي موجودة في أجسامنا. وللأسف وجود هذه الشوادر بيسبب الإصابة بأمراض القلب والزهايمر والسرطان بأنواعه المختلفة. فالجوافة مصدر غني لفيتامين سي. كمان الجوافة بتتميز بارتفاع محتواها من الألياف، والألياف مفيدة جدا في رفع كفاءة الجهاز الهضمي، كمان بتنظم مستوى السكر في الدم. يعني جوافاية في اليوم بيكون شيء مميز وجميل لمريض سكر الدم. كمان ارتفاع محتواها من البوتاسيوم بيجعلها فاكهة مناسبة لمريض ضغط الدم المرتفع. يعني برضو مريض ضغط الدم المرتفع ما ينساش في موسم الجوافة ياكل جوافاية كل يوم. لحم الجوافة بيتميز انه طري ولذيذ، وبذر الجوافة كتير مننا بيستبعده، بس عايزة اقول لحضراتكم ان احنا لما بناكل الجوافاية على بعضها ده بيكون مفيد لصحة الجهاز الهضمي، لاننا لو كلنا اللحم لوحده هيسبب الإسهال، ولو كلنا البذر لوحده هيسبب لا قدر الله الإمساك. فالجوافاية تتاكل على بعضها بتكون مفيدة لصحة الجهاز الهضمي. كمان الجوافة بتحتوي على فيتامين ألف، وطالما ذكرنا فيتامين ألف فإحنا ذكرنا صحة العينين وإزاي فيتامين ألف ليه دور كبير جدا في الحفاظ على صحة العيون. نقدر نقدم الجوافة ناكلها كثمرة، ممكن نقطعها ونحطها في طبق فروت صلاه، ممكن نقدمها مشروب لجميع أفراد الأسرة. كمان ممكن نضيف اللبن لعصير الجوافة، وده بيرفع من القيمة الغذائية للمشروب. كمان ورق الجوافة من الحاجات المفيدة جدا للصحة، وبيعتبر من أقوى مضادات الالتهاب. نقدر نعمله زي الشاي، بنغلي ورق جوافة في مية ونسيبه يبرد شوية ونشربه، بيكون مفيد لصحتنا. ودائما وأبدا الصح صح والغلط مرفوض. من ذكريات البرنامج الدرامية أقدم لكم هذه الدراما. من كام يوم الست عزة ربنا يديها الصحة نزلت السوق وقدرت تجمع مواهبها وتحصل على كمية كبيرة من السكر، زي ما يكون عندها حفلة أو ناوية تفتح دكان حلواني، وراحت تتباهى بشطرتها. ولما وصل جوزها من الشغل قالت له: شفت يا صالح، شفت مراتك الشطرة. شفت ايه؟ انا شفت حاجة؟ شايف السكر؟ شايف الهرم اللي قدامك ده قد ايه؟ بالزمة مش أنا شاطرة؟ سكر؟ الله الله الله، إيه ده كله؟ كل ده سكر؟ منين ومين اللي جابه؟ مراتك الشاطرة. أنا لما لقيت الناس ملهوفة عليه قلت لازم أعمل حسابي لكم شهر قدام. ها إيه رأيك؟ طبعا شاطرة يا مراتي. لو كل بيت فيه ست زيك كل سلعة في السوق هتحصل فيها أزمة. نعم؟ أنا آسف، قصدي كل بيت هيبقى التموين فيه متوفر لمدة سنة وأكتر. الله، أنت باين عليك زعلان اللي ما جبتش أكتر من كده. معلش انا عملت اللي اقدر عليه، المره الجايه لو حصل في سلعه نقص هتشوف عزه هتعمل ايه. خلاص خلاص يا عزه، تعرفي بقى تقومي تعملي لي كوبايه ليمون، بس واحده واحده كده وعلى مهلك. يا صالح ابتسم، مالك مكسر كده ليه؟ حاضر يا سيدي، هقوم اعمل لك الليمون حالا. ها؟ لا ارجوكي على مهلك. حاضر. ايه ده؟ السكر اللي كان هنا راح فين؟ وفين صالح؟ الله غريبة قوي، هو مش قال لي اعملي لي كوباية ليمون؟ ايوه انا جيت اهو يا عزة، عملت الليمون. صالح السكر راح فين؟ راح للي ما فيش عندهم ولا كيلو سكر في البيت. بتقول ايه؟ وراحوا الجمعية يجيبوا نصيبهم من السكر ما لقوش بعد ما قمت باللازم انت والستات التانيين وخلصتم عليه. يعني ايه؟ واحنا عندنا سكر فايد علشان توزعه على الناس؟ طبعا في عندنا سكر فايد، والفايد لازم يتوزع على الناس بس بتمن وحياتك، وكانوا عاوزين يدوني زيادة قلت لهم ولا مليم زيادة. واللي ما فيش عندهم سكر ليه ما تعبوش نفسهم وراحوا جابوا زي ما انا جبت؟ هو انت واللي زيك خليت لهم فرصة يشتروا حاجة؟ والله الشاطر اللي يلحق ويجيب. ايه هي الحكاية؟ ايه اللي يلحق يخطف واللي ما يلحقش ما يلقاش؟ طيب يا صالح، طيب بعد كده انا مش هخرج برا البيت ولا هجيب اي حاجة، ولازم تعرف اللي انت بتعمله ده اكبر غلط. لا يا ست عزة، اللي عمله صالح جوزك هو الصح، واللي عملتيه انتي هو الغلط. ازاي بتقولي انك مش هتخرجي من البيت ولا عايزة تجيبي حاجة؟ لازم تخرجي، بس تجيبي الحاجة اللي على قد البيت، وبلاش بقى من عملية التكالب على السلعة وتخزينها. لو كل واحد اخد على قده مش هتحصل أزمة في السلعة المعروضة، وخير بلدنا يكفي الكل. ومن الواجب اننا نحب الغيرنا زي ما نحب لنفسنا، ولا ايه يا ست عزة؟ الكلام ده بقولهولك وبقوله لكل عزة في البلد. وفي النهاية لازم نعرف ان الصح صح والغلط مرفوض. من وقت لآخر تقدم لنا هالة سالم حماية ووقاية لكل فرد من أفراد الأسرة. الدكتور أحمد فارس أستاذ واستشاري جراحة وتجميل الأطفال، صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أهلا سهلا دكتور. وجود مشكلة عند الطفل وهي الإحليل البولي، بداية معنى الإحليل البولي. هي طبعا كلمة مشهورة جدا عند الأمهات والأباء دلوقتي، كلمة الإحليل البولي، وليها كذا مسمى آخر. ممكن بيسموها الطهارة الملائكية، الإحليل البولي دي بتكون نتيجة ان فتحة مجرى البول نفسها بدل ما بتكون في المكان الطبيعي عند نهاية العضو الذكري عند الأطفال، بتكون الفتحة في الجزء السفلي من العضو الذكري من الأطفال، وده بيصاحبه مشاكل. أولها ان الطفل ما بيعرفش يتبول من مكان الطبيعي، وممكن ازاي تكتشف الأم يعني لأنها بيكون لابس حفاضة، ازاي تكتشف الأم ازاي؟ دي بتتشخص عند اول يوم في الولادة، يعني لو تم فحص الاطفال عند اول يوم دي بيبان الموضوع، بيتشخص بالفحص سواء بواسطة طبيب الاطفال اللي بيشرف على عملية الولادة، بتتشخص من اول يوم. يعني يرجع ذلك لاهمية فحص الطفل فور الولادة. طبعا لان في امراض كتيره جدا بتحتاج تدخل او علاج في اول فتره ما نستناش عليها لما يحصل لها مضاعفات وبعد كده نعالجها. هل ممكن اكتشافها قبل الولاده يا دكتور من خلال الاشعه او السونار؟ ما بتبقاش واضحه قوي، يعني مش دقيقه قوي في تشخيص الاحليل البولي. في طبعا لو حد يعني رباعي الابعاد ممكن يبين الانواع اللي هي المتقدمه، لان الاحليل البولي كذا درجه، في منه الدرجه الاولى والثانيه والثالثه. الدرجه الثالثه او الدرجات المتقدمه ممكن تبان في السونار قبل الولاده، لكن التشخيص في اغلبيه الحالات بيكون ساعه الولاده. دكتور احمد، هل هناك اسباب مباشره لاصابه الطفل بتشوه الاحليل البولي؟ أسباب وراثية، ولكن أغلبية الأسباب بتكون يعني بدون سبب، بيقول عليها إيديوباثيك، مش عارفين سبب. التدخل الجراحي عن طريق تجميل مجرى البول يا دكتور؟ بالنسبة للإحليل البولي احنا نفضل ان احنا نشخصه عند اول يوم في الولادة، لان ده من موانع اجراء عملية الختان او الطهارة. لو حد عنده مرض الإحليل البولي او ان فتحة البول مش في مكانها الطبيعي، ممنوع تماما اجراء عملية الختان او الطهارة. فده ده اللي بيتعمل في اول 3 شهور لحد مثلا لما يتم 6 شهور. العملية دي بتتصلح لها طبعا ايه أساليب جراحية وجراحات مختلفة لتصليحها، غالبا بيصاحبها برضو انحناء في العضو الذكري عند الأطفال، فلازم طبعا الحاجات دي تتصلح. وكلها بتم في أغلبية الجراحات بتاعتها بتكون في الشهر السادس، عند الشهر السادس. نسبة نجاحها دي يا دكتور؟ نسبة نجاح العمليات دي بتعتمد على درجة الإحليل البولي. في الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، ده بتتدرج في الصعوبة بالعمليات، لكن في الغالبية العمليات بتكون حوالي 95%. هل يعني وجود مشكلة في الجهاز البولي عند الأطفال بالتالي إهمال ممكن يؤدي على إصابة الكلياتين يا دكتور؟ طبعا وجود المشاكل في مجرى البول، لو حصل ضيق في فتحة مجرى البول نتيجة ودي حاجة بتصاحب الإحليل البولي، ممكن تعمل ضغط على المثانة البولية وبعد كده يتبعه ضغط على الحالب وعلى الكلى. الحاجة التانية إن إهمال الموضوع ده بيكون ليه أثر نفسي عند البلوغ بالنسبة للطفل، لما بيكبر ويعرف ان عنده مشكلة في المكان ده بالذات بتعمل مشاكل نفسية كبيرة جدا بتأثر عليهم بقى ايه في حياتهم المستقبلية. عشان كده احنا دايما بنفضل ان علاج الموضوع ده يكون في اول مثلا 6 شهور اول سنة، بحيث ان الطفل لما بيبقى عمل الموضوع ده ما يبقاش انطبع في ذاكرته حاجة يفتكرها تاني لما يكبر. دكتور، يعني التدخل الجراحي في الإحليل البولي يعني هل بيتطلب متابعة على مدار سنوات الطفل ثم الشاب بعد ذلك؟ هي المتابعة بتاعت العملية دي بتكون مثلا بعد العملية مثلا في خلال أول 6 شهور، بعد ما نطمن أن كل حاجة رجعت لوضعها الطبيعي وأن الفتحة كبقت في مكانها الطبيعي والعضو بقى مفروض وكله تمام، بيحتاج مثلا متابعة سنوية أو كل سنتين بس مش أكتر من كده. دايما يا دكتور الوقاية خير من العلاج في مشكلة الإحليل البولي. يعني احنا بنفضل طبعا ان احنا ايه نعالج الحاجات دي في الفترة اللي هي زي ما قلت لك كده ما بين اول 6 شهور لسنة، لكن لو اتأخرنا العمليات بتبقى نسبة نجاحها بتقل، وبالذات بقى يعني في الحكاية دي موضوع ان لو الطفل حد اخطأ مثلا وعمله موضوع الطهارة بيأثر جدا على نسبة نجاح العملية. أتمنى الصحة والعافية لكل أفراد الأسرة. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.